ما هي حدود اللحية والشعر الزائد الذي يستطيع قصه أو حلقه منها؟ الأصل في اللحية ما نبت على اللحيين والذقن. أصل في اللحية ما نبت على اللحيين والذقن. واللحى حنا نسميه لحى اللي نسميه الرحات الحين، طيب، اللي هو هذا العظم الذي تكون عليه الأسنان، هذا اسمه اللحى أو الرحات. طيب، يمكن كل واحد يستطيع أن يلمسه بيده، هذا العظم هنا. طيب، هذا اللحى. والذقن اللي هو هذا الذقن، ما نبت على اللحى والذقن، اللحيين والذقن، هذا هو اللحية. أما ما ينبت على الرقبة، هنا المنطقة هذه اللينة، هذه ليس من اللحية، يجوز الإنسان أخذها ما كان على يعني دون العظم، هذا ليس من اللحية، هذه من الرقبة. والوجنة، الخد، ما نبت على الوجنة اللي هو هذا العظم هنا، هذا ليس من اللحية، هذا ليس من اللحية. والخد، بعض أهل العلم يعني كره أن يؤخذ الشعر الذي على الخد، يرى أنه من اللحية أيضا، ولكن الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى فقط الذي على العظم، أما الذي فوقه فهذا ليس من اللحية. هذا من حيث حد اللحية. أما كثافتها، فالذي أذن أو جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا بعضهم كان يأخذ ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة، وهي هذه، أن يعني إنسان قبضة بيده هكذا، طيب، فإذا زاد شيء عن القبضة كان بعض الصحابة يأخذه، يأخذ ما يزيد عن القبضة. أما أقل من ذلك فأخذه ممنوع، لكن لا شك الذي يأخذ يعني ما دون القبضة ويترك أصل اللحية أحسن من الذي يحلق اللحية كلها. فعلى كل حال، هذا بالنسبة للحية.